بالإحسان. إذا أحسن العبد الركوع والسجود والخشوع والقيام. في صحيح الإمام مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن ركوعها وخشوعها وسجودها وقيامها إلا كانت كفارة له. كفارة لما بينه ما لم يؤت كبيرة من الكبائر وذلك الدهر كله. فلا بد من الإحسان. ولهذا ربنا عز وجل يقول: وأقيموا الصلاة. فمن إقامة هذه الصلاة الإحسان. ولهذا ربنا عز وجل يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والفحشاء الفحشاء فواحش الذنوب كأكل الربا والزنا واللواط والسرقة والمحرمات عموما. فإن هذه الصلاة تنهاك عن هذا كله يا عبد الله إذا كانت مقامة على ما أراد الله سبحانه وتعالى. وأقيموا الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني يصلي. فإنها تنهاك. أما إذا لم تكن مقامة على ما أراد الله سبحانه وتعالى فلا تنهى صاحبها عن الفحشاء ولا المنكر. ولهذا يقول بعض السلف رحمة الله عليه: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلم يزددت بها من الله إلا بعدا. إلا بعدا. لا بد عليك يا عبد الله أن تقيم هذه الشعيرة العظيمة، فهي راحة، فهي طمأنينة. أرحنا بها يا بلال، فهي قرة أعيننا. قال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. وفي هذا المقام العظيم أحببت أن أتعرض إلى بعض الأخطاء التي تصدر من بعض الناس في هذه الصلاة. وفي الحقيقة هي أخطاء كثيرة، ولكن نأخذ منها ما يسره الله عز وجل اعتمادا على ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: فأعاد الرجل، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام بعدما رد عليه السلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: فأعاد ثالثة وصنع فيها كما صنع في المرتين الأوليين، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما أحسن غيرها فعلمني. وبعض الناس بحاجة أن يقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: إذا قمت إلى الصلاة فاسبق الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم قرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا. الحديث بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه صفة الصلاة. الصلاة لها أركان، لها شروط، لها واجبات، لها مستحبات، فمن أتى بهذا فكانت صلاة بإذن الله تعالى مقامة. وأقيموا الصلاة، وصلوا كما رأيتموني أصلي. ومن الأخطاء الشائعة عند كثير من الناس، وقبل هذا أن أهل العلم قسموا هذه الأخطاء إلى ثلاثة أقسام: قسم قبل تكبيرة الإحرام، وقسم بعد تكبيرة الإحرام، وقسم ثالث عند الانتهاء من السلام. هذه الأخطاء، ومن أعظم هذه الأخطاء الشائعة قبل تكبيرة الإحرام الصلاة إلى أماكن، أو الصلاة في الثياب الضيقة الحازقة التي تصف العورة، وصلاة الرجل وليس على عاتقه شيء، وصلاة المسبل للإزار. يقول ربنا عز وجل في كتابه العزيز: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد بالمسجد الصلاة. أمرنا ربنا عز وجل بأخذ الزينة في الصلاة، وليس من الزينة أن يصلي المرء فيما يسمى بالبنطال أو بالملابس الضيقة التي تصف العورة. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا صلاة لي أو لمن لا أو ليس على عاتقه منه شيء، لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه منه شيء. وفي البخاري عن أنس، وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان أسفل الكعبين ففي النار. فهذه أخطاء يقع فيها بعض الناس، يصلون في هذه الملابس الضيقة الحازقة. ومن الأخطاء الشائعة عند كثير من المصلين الصلاة في أماكن عليها زخارف ونقوش وسجاجيد فيها صور وما إلى ذلك. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة لها أعلام، فقال: اذهب بخميصتي هذا إلى أبي جهم ابن حذيفة وأتوني بمجانيته، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وفي البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان قرام لعائشة سترت بها جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة أميطيه عني، فلا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. يقول الإمام الصنعاني رحمة الله عليه: هذا الحديث العظيم فيه دلالة على أن كل ما يشغل المصلي فالصلاة إليه مكروهة، الصلاة إليه مكروهة. فما بالكم بمن يصلي وعليه بعض الملابس التي فيها صور ذوات الأرواح. بعض الناس لا يبالي بإدخال الصور إلى المساجد، فهذا أمر عظيم يتنبه له كل مصلي. فكل ما يشغل القلب ويذهب الخشوع فالصلاة إليه مكروهة. توسع بعض الناس في هذه الملابس المزخرفة العشوائية بإدخالها للمساجد، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه ثوبا معصرا، فغضب عليه الصلاة والسلام. قال ابن عمرو: أخلعه يا رسول الله؟ قال: لا، بل احرقه. فما بالك بالصلاة إليه. مساجد المسلمين مملوءة بالزخارف، مملوءة بما يشغل المصلي. إن في الصلاة لشغلا. فينبغي لك يا عبد الله أن تتنبه لهذا الأمر. ومن الأخطاء الشائعة عند كثير من المصلين عدم الصلاة إلى السترة، فالسترة واجبة في أصح قولي أهل العلم، لما جاء في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإنما معه القرين. وعند ابن ماجه وأبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلا يصلي إلا إلى سترة وليدن منها، ولا يدع أحدا يمر بين يديه فإنما هو شيطان. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث قرة بن إياس قال: رآني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأنا أصلي بين الأسطوانتين، أي بين الساريتين، فأخذ بقفائي فأدناني إلى السترة وقال: صلي إليها، صلي إليها. فهذه الأدلة تدلك على أن الصلاة إلى السترة واجبة. فتعجب من حال بعض الناس أصلحهم الله، لا يبالون بهذا الأمر الواجب. ومن الأخطاء الشائعة عند كثير من المصلين التلفظ بالنية والتشويش على المصلين، مع أنه لم يأتي دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ولا ضعيف في التلفظ بالنية والجهر بالنية، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ابن القيم. فتعجب من حال كثير من المصلين لا يكبر إلا بعدما يتلفظ بالنية. والإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول: الوسوسة بنية الصلاة والطهارة خبل في العقل أو جهل بالشرع، جهل بالشرع. انتهى كلامه رحمة الله عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. أما إذا قرن ذلك تشويش فهي حرام، حرام. وبعض الناس ربما يرفع صوته ويشوش على المصلين، على المصلين بالجهر بالنية. ومن الأخطاء الشائعة عدم تحريك اللسان والشفه بالقراءة والتكبير والأذكار، والاكتفاء بإمرارها على القلب، وكأن الصلاة عبارة عن أفعال فحسب وليس فيها أقوال. فالصلاة أقوال وأفعال، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه: كنا نعرف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته، فإذا تحركت اللسان والشفتين اضطربت اللحية. والذي لا يحرك لسانه ولا شفتيه ويكتفي بإمرار على القلب، هذا حديث النفس الذي لا يؤاخذ عليه العبد، وبهذا تكون صلاته باطلة عياذا بالله. فلا بد من تحريك اللسان بالقراءة والتكبير وهكذا الذكر، لأن الصلاة عبارة عن أفعال وأقوال. ومن الأخطاء التي هي بعد تكبيرة الإحرام أيضا كثيرة، ومن أعظم هذه الأخطاء رفع البصر إلى السماء في الصلاة وعند الدعاء. جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في الصلاة إلى السماء؟ قال أنس: فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهين أو ليخطفن الله أبصارهم. وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الدعاء عند الصلاة إلى السماء أو لترجع إليهم فيخطفن الله أبصارهم. وجاء من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه: بعض الناس يرفع بصره إلى السماء، والمراد بالسماء كلما على الإنسان يقال له سماء، أو يلعب ببصره يمنة ويسرى، كل ذلك من الأخطاء الشائعة. وهذه عقوبة عظيمة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان هذا حاله في الصلاة، يلعب ببصره يمنة ويسرى. نعم يا رعاكم الله. فينبغي على كل مصل أن يحسن هذه الصلاة. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، عباد الله، ومن الأخطاء الشائعة عند كثير من الناس عدم تسوية الصفوف، عدم تسوية الصفوف. وتسوية الصفوف واجب في هذه الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: سووا صفوفكم، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، في رواية بين قلوبكم. دلت هذه الأدلة على وجوب تسوية الصفوف، وقال عليه الصلاة والسلام: أقيموا صفوفكم. كلها أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة هذه الصفوف، بإقامة هذه الصفوف، المنكب بالمنكب والكعب بالكعب، كما جاء ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. يحرص كل عبد أراد لنفسه الخير وأراد لنفسه الصلاح أن تكون هذه الصلاة مقامة على ما أراد الله سبحانه وتعالى. ومن الأخطاء الشائعة عند كثير من المصلين الحركة الزائدة في الصلاة التي ليست لها حاجة، والعبث والإعراض عن الخشوع بغضغضة الأصابع أو بتقليم الأصابع أو بالنظر إلى الساعة أو بتصليح العمامة أو بالنظر إلى إزاره أو بالحركة المستمرة للقدمين أو ما إلى ذلك فإن الذي دعاني إلى هذا الموضوع: صليت المغرب البارحة في الصف الرابع، وكان رجل في الصف الثالث شغلني جدا عن هذه الصلاة، وإلا كان موضوعي في هذه الخطبة الأسس التي ينصر بها دين الله عز وجل. ولكن لما رأيت هذا الموقف أحزنني جدا. شاب من أول صلاته إلى آخرها وهو يتحرك، تارة يربط العمامة على رأسه، تارة يخلعها، تارة يركع، تارة يقوم، تارة يطلع. ف فأحزنني هذا الأمر، وأحببت أن تكون هذه الخطبة في هذا الموضع. كثير منا يتحرك في صلاته، كثير منا يلعب في صلاته، ومنهم من يقلم أظافره بفيه، ومنهم من يذهب يمنة ويسرى ويتقدم ويتأخر يشغل المصلين. وفي صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أصحابه يعبثون في صلاتهم ويرفعون أيديهم ما لحاجة، فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل جمز، فاسكنوا في الصلاة، فاسكنوا في الصلاة. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإسكان وبالطمأنينة في هذه الصلاة. ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل جمز، فاسكنوا. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، عليكم السكينة والوقار، كل ذلك يا رعاكم الله حافظ على هذه الصلاة، على الخشوع وعدم التحرك الزايد. نعم يا رعاكم الله. فما ينبغي لك يا طالب العلم أن تشغل نفسك أو تشغل غيرك؟ إن في الصلاة لشغلة، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، إن في الصلاة لشغلة. أما كثير من العوام يصدر منه أكثر من ذلك، لكن أنت يا طالب العلم تعرف الأدلة وتتعلم وتدرس في صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنت بحاجة إلى هذا الخطاب. فنعم يا رعاكم الله، فهذه أخطاء عظيمة نقع فيها عياذا بالله. ومن الأخطاء الشائعة عند كثير من المصلين مسابقة الإمام في الركوع والرفع من الركوع والسجود والاعتدال، مسابقة الإمام. في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مرض، قال: فعدناه فصلى وحضرة الصلاة، فصلى جالسا، فصلينا خلفه قياما، فأشار إلينا أن نجلس، قال: فلما فرغ من صلاته قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. وجاء في بعض الألفاظ: فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم أن يرفع رأسه قبل الإمام، أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو أن يجعل الله صورته صورة حمار، فهذا وعد أو وعيد شديد من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن يسابق الإمام. هذا وعيد شديد. أما يخشى الذي فعل هذا أن يجعل الله عز وجل رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟ فاتقوا الله يا رعاكم الله في هذه الصلاة، في هذه الصلاة. ومن الأخطاء الشائعة عند كثير من المصلين عدم إتمام الركوع والاعتدال من الركوع. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتم الركوع والسجود، فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. وعند أبي يعلى وحسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يقم صلبه في الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام: لو مات هذا مات على غير ملة محمد، على غير ملة محمد، لا يقم صلبه في الركوع وينقر في صلاته كنقر القراب للدم. مثله كمثل الجائع يأكل التمر والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا. وعند الطبراني والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وجاء من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. هذا لص سارق. أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. تعجب الصحابة رضوان الله عليهم وقالوا: كيف يا رسول الله يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها وسجودها، لا يتم ركوعها وسجودها. وفي البخاري عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا ينقر في صلاته ولا يحسن الركوع، قال: لو مات هذا مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا أمر عظيم، الركوع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسيح في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تجزي صلاة المرء ما لم يقم صلبه من الركوع. فهذه أوامر ينبغي لكل مصل أن يهتم بها. وهكذا في السجود، عدد ولا حرج. الذين لا يحسنون هذا الركن العظيم، في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. وفي رواية: على سبعة أعظم. الجبهة، وأشار إلى أنفه، واليدين وفي لفظ والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين. تجد بعض المصلين أصلحهم الله إذا سجد يمكن لجبهته ويرفع أنفه من الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يصب أنفه من الأرض كما يصب جبهته. حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه. فالجبهة مع الأنف عضو واحد، فلا بد أن يمكن للأنف كما يمكن للجبهة. وتعجب من حال بعض الناس إذا سجد يفعل بيديه هكذا عند سجوده ولا يبسطها على الأرض، وهكذا من يرفع قدميه من الخلف. فهذه سبعة أعضاء يجب أن تسجد معك يا عبد الله، السجود على هذه الأعضاء السبعة. وفي لفظ: أمرنا معشر الأنبياء أن نسجد على سبعة أعضاء. ثم ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: وأن لا نكفت الشعر ولا الثياب. ومن الأخطاء أن بعض الناس إذا أراد الهوي إلى السجود رفع إزارة، رفع إزارة وكفت إزارة، وبعضهم في أثناء الصلاة يكفت الثوب وما إلى ذلك. هذه كلها من الأخطاء العظيمة التي ينبغي الحذر منها. والأخطاء كثيرة ولا يتسع المقام لذكرها. فأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا لكل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله.